والبرتقال يقول البرتقال لكن يختلف الاسم هو الاسم لكن المسمى يختلف. اي نعم كذلك هذه الأنهار لماذا؟ نعم اتفقت الاسم هذا صريح لأنها نهران ظاهران وهما الفرات والحوت صريح يعني هما يخرجان من من من هناك من عند سدرة المنتهى هو صريح حسب اللفظ وهو قابل للتأويل. نعم ما يمنع الحمل على الحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أي نعم. أي نعم لأن نقول إن حتى لو نزل من هناك فإنه لا بد أن يكون على وجه يناسب الأرض وطبيعتها. على كل حال الأمر فيه متسع. يعني إن شئنا قلنا إنهما يشبهان أنهار الجنة وإن شئنا قلنا إنهما حقيقة لكن جعلهم الله تعالى على صفة مناسبة للأرض.